بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم الخميس الموافق 22 من شهر ربيع الأول عام 1435، من شهر ربيع الأول عام 1435، وبقرية سندبسط الغربية، نبدأ قراءتنا بعون الله عز وجل وتوفيقه وحوله ومدده في هذا الكتاب المبارك، وهو الطرق الحكمية في السياسة الشرعية أو الفراسة المرضية في أحكام السياسة الشرعية للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونسأل الله عز وجل إتمامه على خير. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى بنوره من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. الله أكبر. فهدى بنوره أي بنور وحيه وسنته من الضلالة وبصر به من العمى فرزقه البصير، فكل من لم يبصر بنور الوحي فهو أعمى. أفلن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وأرشد به من الغي، فكل من لم يسترشد بالوحي الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يسترشد بالسنة فهو من أهل الغي والانحراف والضلال. وفتح به أعينا عميا كانت وأذانا صما قلوبا غلفا كانت، تحولها الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته بكتابه وسنة نبيه حتى صارت أعينا ذات بصيرة وأذانا ذات استجابة وقلوبا ذات وعي، فعقلت عن ربها وأبصرت. قال سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال سبحانه وتعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. وقال سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل بل هم أضل. أما بعد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فقد سألني أخي عن الحاكم أو الوالد يحكم بالفراسة والقرائن التي يظهر له فيها الحق والاستدلال بالأمارات، ولا يقف مع مجرد ظواهر البينات والأحوال، يحكم بالفراسة والقرائن التي يظهر له فيها الحق والاستدلال بالأمارات يحكم بها أيضا، ولا يقف مع مجرد ظواهر البينات والأحوال، حتى إنه ربما يتهدد أحد المدعيين إذا ظهر منه أنه مبطل، يعني الحاكم ربما يتهدد، وربما ضربه، وربما سأله عن أشياء تدله على بيان الحال. فهذه صواب أم خطأ ما يفعله الحاكم؟ هذا يدعي وهذا يدعي، فما يفعله الحاكم في حكمه بالقرائن؟ وربما هدد هذا حينما يغلب على ظنه شكل هذا متمرد، شكله متمرد، فربما هدده وقال سأفعل بك وأفعل، أو ربما مسه بنوع عذاب فليقول قال لا، فلا ينبغي أن يمس بعذاب، ولا ينبغي أن يحكم القرائن، إما بينة ولا ما يحكم عليه. فهل للقرائن مجال لدى الحاكم؟ وهل للفراسة في هذا مجال لدى الحاكم؟ وأن يحتال حتى يستخرج الحق، هل له ذلك؟ يعني يأتي مثلا هذا الرجل ويقول هاتوا لي، يلا هاتوا لي كهرباء، سنقوم بكهربته الآن، يلا ها ها قف هنا سنعرك الآن من أجل إرهابه، فحينئذ يقول سأقول كل شيء. هل حمله على ذلك بهذه الأفعال تخالف السنة أم لا؟ باب عظيم وجليل في الأحكام وفي حكم القاضي، وهذا الكتاب متمم لكتاب السياسات الشرعية التي سبق أخذها في هذا المسجد. سبحان الله، يعني هذا المسجد حقيقة، ومن فضل الله عز وجل علينا وعليكم أن شرحت فيه الحقيقة بعض الكتب الكبار العظيمة، ككتاب البدع للنبي الوضاح، كتاب الاستقامة شيخ الإسلام، وكتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتاب جزء في امتحان السني من البدعي، وهذا الكتاب إلى جوار الكتب الأخرى. فهذا الكتاب تتم للسياسة الشرعية، فحينئذ يتبين لك السياسة الشرعية المرضية من السياسة الجائرة الظالمة. إذن فهذه مسألة كبيرة عظيمة النفع جليلة القدر، إن أهملها الحاكم أو الوالي أضاع حقا كثيرا وأقام باطلا كثيرا، وإن توسع فيها وجعل معوله عليها دون الأوضاع الشرعية وقع في أنواع من الظلم والفساد. سبب تأليف هذا الكتاب في هذه الأحكام هذه المسألة. يبقى ما سبب تأليفه هنا هذه المسألة؟ هل الحاكم يعمل بالقرائن وأنواع الفراسة؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وأنا أرى من المدعي هذا صادق، صحيح أنه ما عنده بينة، لكن أراه أنا أعلم من حالي أنه صادق، وأنه مستحيل أبدا يفتري، وأن هذا عنده رقة في الدين، فننقل إلى الحلف فسيحلف مئة حلف، هو أصلا ما ينتظر أقول له احلف، والله أقسم بالله والذي رفع السماوات ما فعل ما انتظر أصلا أقول له احلف. فهل لي في هذه الحال؟ صحيح أنا في النهاية، أنا في النهاية لن أحكم إلا بما قاله النبي، اليمين البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فلست مخالفا للنص، لكن هل لي أن أصل إلى حكم الرسول هذا بنوع من أنواع الفراسة؟ ها؟ طيب أنت بس أخبرني وأنا أعدك أنني سأساعدك، لأن عندي أدلة كثيرة، لأن فأوقع في هذا، وأنا في النهاية لن أحكم عليه إلا بما قال النبي، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، في النهاية لن أخرج عن هذا، قال النبي وقوله محكم. لكن في الوصول إلى ذلك، في الوصول إلى ذلك من أنواع الفراسات، مثل ما قال الرجل إننا نرى الريش على رأس من، فإذا الرجل مباشرة إيه وضع هذا، أخذ بالك؟ فمثل هذا، مثل هذه الأشياء قد يلجأ إليها الحاكم. فهل القرائن والفراسة وهذه، وقد استعملها أن الأنبياء، انظروا ماذا قال سليمان عليه السلام يا أخوان، هذه المرأة تدعي ابنا الولد، والمرأة تدعي الولد، ولربما تكون غير الصادقة ألسن والله ده حارق قلبي، ده انا ما جبتش الا بكذا، ده انا شفت فيه، ده انا عند الدكتور فلان الفلاني وقته، ده حتى يومها فلان ده انا 100 جنيه حتى مش عارف كانش راضي، حتى مش عارف ايه، ويومها العربيه حصلت وانا كنت، ده انا كنت والثانيه قد لا تكون عندها نفس الايه، ما عندها نفس الحجه هذه. فماذا صنع سليمان؟ قال خلاص طيب طالما انتما تتنازعاني هات يا ابني هذا المنشار. ليه؟ لنشقه. هو لن يفعل ذلك ولن يحكم بغير بينه. فقالت الام حقي لا لا لا هو لها. فقال هو لك. وهذه بينه قويه قويه على صدق دعائه. فهذا ملحظ جليل عظيم. ولهذا اخواني القضاء بخلاف الفتيه، وليس كل عالم ومفتي وصالح يصلح القضاء. من هنا كان السلف يهربون من القضاء، يهربون فعلا يا اخواني. الاصلاح بين الناس والقضاء بين الناس صعب صعب. اما يجي ياتينا حسام ويقسم لي بالايمان وهو طالب عندي امامي، وياتي ابو بكر يقسم ايمانه وهو طالب امامي، صعب. وهذا ليس مع بينا وهذا ليس مع بينا، يعني ماذا تصنع؟ صعب. لان تحمل هذا. فاما الفتوى يا شيخ ما حكم من لم يخرج في الاعتكاف؟ ما حكم صلاه الجماعه الثانيه؟ على طول عندك ادله وتقول لا يتعلق بها حقوق عباد. فتفتي بموجب ما تعلمه من ادله اذا كنت مؤهلا لذلك. اما القضاء صعب وعر. وثانيا يحتاج فوق العلم الى فراسه وطريقه، الى فراسه والى طريقه. ليس فقط كده انت صنعت كذا عندما صنعت احكم، لا، ده فراسه ويحتاج الى قرائن والى ذكاء. ولهذا القاضي المعي. من هنا قال النبي كما جاء في الصحيحين في حديث ابي بكر لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. اول ما تجلس على هذا الكرسي تكون قد فرخت من جميع الشواغل. مش زوجتك معاك منك النهارده وانت جاي بقى واخد بالك، ولا انت مثلا ضاع مش عارف ايه او هيحصل حاجه او لا. اذا جلست على منصه الحكم فجرد نفسك من جميع الشواغل. ولهذا الحق العلماء بالغضبان كل الصوارف. طب وانت جعان؟ انت جوعان؟ ما ينفعش. طب وانت حسران عايز تدخل الحمام؟ ها خلص ها ايوه يلا انت عايز تدخل الحمام عزك الله، ما ينفعش يا غيث. لابد ان تكون قاطعا لكل الشواغل. ولهذا لا تصلح المرأة قاضية، لأن عواطف المرأة وطبيعة المرأة غير طبيعة الرجل. ولهذا يعرف القاضي دمعة الصادق من دمعة الكاذب. أخبرني بعض الإخوة كان مع القاضي يوما ما، فجاء أقوام وبكوا ويبكون، فالأخ رق لهم يعني فيقول يا بعد ما خرج يقول يعني الناس دي شكلها كده ويبكون وعندهم حرقة. قال أما قرأت قول الله وجاءوا أباهم عشاء يبكون. فقد يتقن واحد مثل هذا يا إخوان، يتقن إتقانا ويلفق تلفيقا، فمن خبر الناس في ذلك عرف أن المسألة ليست سهلة، ليست سهلة. الآن بعض الناس يقول لك إيه زي اللي يكون مأخوذ عليه إيصال أمانة. أنا مثلا هشام أهوت أخذ على واحد إيصال أمانة مثلا، يعني طبعا هذا لا يجوز بس هذا باب التمثيل يعني، إلا إذا كان مفقط. وكمان حتى بالمفقط هو كذب في نفس في نفسه، لأنه لابد أن يكون الطرف ثالث يعني، وما يصح بكل حال، ما يصح بكل حال. لكن كتابة الدين نعم، لكن هنا طرف ثالث، الطرف الثالث غير موجود. وبعدين لابد أن تكون أصلا الادعاء أنه أخذ مني مال ليوصله، هو أخذ مني تجارة. من هنا بقى يلجأ المفسدون إلى إصالة الأمان، يوقع لك اللي تريده. وبعدين يأتي القاضي يقول أنا ما أخذت شيء، هاتوا يحلف، يقسم بالله أنا أخذت منه مال. ماذا يصنع؟ هو أخبر طبعا يعني ديانة الرجل هذا، ديانة الرجل. بدل من أن يعطيه حقا له دين، لا، يتحايل عليه بديانته، يقول أنا موافق إن أقسم خلاص. وهذه تحصل لبعض الايه؟ إخواننا. نعم. قال فإذا المبالغة في القرائن لدرجة إلغاء النص البين على المدعي واليمين على من أنكر مذمومة، وحذف القرائن والفراسة والأخذ بالظاهر وفقط أيضا هذا قد يترتب عليه ظلم. إذا الحكم لابد أن يكون عنده من المؤهلات العلمية ومؤهلات الفراسة والخبرة بواقع الناس. إخواني لابد كده، لازم الإنسان يأخذ. أنت ما تأخذ، أنا مثلا أنا رجل فلاح، لما تيجي بقى تقول لي والله شيخ يجي اثنين عندي، أنا كنا زرعين الأرض وبالربع، أنا فاهم يعني الربع والثمن والنص، وعارف يعني إيه ده والعبير وده ومش عارف الإيه، وده ينفع وده ما ينفعش والرأي لكن بعض الناس ممكن يحتاج بقى أن هو يشرح له كتابا كاملا حتى يفهم ويتصور الإيه المسألة. لهذا الإنسان ما يتعجل في هذا الباب. نعم. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أبو الوفاء ابن عقيل عن هذه المسألة فقال ليس ذلك حكما بالفراسة بل هو حكم بالأمارات. وإذا تأملتم الشرع وجدتموه يجوز التعويل على ذلك، ومال أصحاب مالك رحمه الله تعالى إلى التوصل بالإقرار بما يراه الحاكم وذلك مستند إلى قوله تعالى إن كان قميصه قد من قبل فصدقت ومن الكاذبين. يبقى هذه إيه؟ قرينة، هذه قرينة وبينة. قال ولذا حكمنا بعقد الأزج، قال المحشي وهو بيت يبنى طولا وكثرة الخشب في الحائط ومعاقد القمط في الخصي وما يخص المرأة والرجل في الدعاوى وفي مسألة العطار والدباغ إذا اختصم في الجلد والنجار والخياطة إذا تنازع في المنشار والقدوم والطباخ والخباز إذا تنازع في القدر ونحو ذلك، فهل ذلك إلا اعتماد على الأمارات؟ على الأمارات يعني مثلا يأتي واحد إلى آلة حداد مثلا هذا يقول هذه آلتي وأنا أعمل به، والثاني يقول هذه آلتي وأنا أعمل به، فأقول وهذا ليس عنده بينه وهذا ليس عنده بينه، أقول له تعال أنت ماذا تصنع بها؟ خذ يلا أرني ماذا تصنع. فصاحبها الحقيقي سوف يقوم بالعمل على الوجه الأكمل لأنه يتقن ذلك. تعالى أنت الثاني، ماذا تصنع بها؟ يلا، فلا يستطيع أن يمسك به. معروف هذا القدوم، هذا الشاكوش يتنازع في نجار غير طبي، الله ها دق مسمارا، أول ما يمسك بقدوم هذه ويدق يعرف هذا صاحب الصنعة من غيره. نعم. وكذلك الحكم في التأمل والنظر في أمر الخنفاء والأمارات الدالة على أحد حالتيه، والنظر في أمارات جهة القبلة، واللوث في القسامة انتهى. كل هذا اللوث طبعا إنما وهو الثأر والعداوة تكون بين هذا الرجل وبين المكان الذي قتل فيه. نعم. فيكون قرينة أيضا. والحاكم إذا لم يكن فقيها النفس، اسمع بقى هذا الكلام المهم، والحاكم إذا لم يكن فقيها النفس في الأمارات ودلائل الحال ومعرفة شواهده وفي القرائن الحالية والمقالية كفقهه في كليات الأحكام أضاع حقوقا كثيرة على أصحابها، وحكم بما يعلم الناس بطلانه لا يشكون فيه اعتمادا منه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله. يبقى لابد أن يكون إيه؟ فقيه النفس بالأمارات ودلائل الحال، كما يكون فقيه النفس بكليات الأحكام، عنده أدلة من جهة العلم بكليات الأحكام، وعنده فقه بالإيه؟ بالقرائن والأحوال. فها هنا نوعان من الفقه لابد الحاكم منهما، فقه في أحكام الحوادث الكلية، هذه فائدة اكتبها كده فائدة، ما يلزم الحاكم نوعان من الفقه. واحد فقه في أحكام الحوادث الكلية من جهة الأدلة الشرعية وغير ذلك، حكم الشرع ما هو، وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس، العلم بالقرائن والأمارات وغير ذلك، يميز به بين الصادق والكاذب والمحق والمبطل، ثم يطابق بين هذا وهذا فيعطي الواقع حكمه من الواجب ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع. واضح يا إخواني؟ فيعطي الواقع حكمه من الواجب ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع. الله أكبر. فيكون عنده علم بفقه المسألة ويكون عنده علم بواقع المسألة، علم بواقع الايه؟ المسألة. ومن له ذوق في الشريعة واطلاع على كمالتها، ولهذا يلجأ العلماء إلى أصحاب التخصص. لما يأتي مثلا العلماء إلى مناقشة الأوراق النقدية والأسواق والبورصة وكذا يأتون بأهل التخصص، لابد من علم المسألة. لما يأتون إلى فتاوى الطب فلابد أن يرجعوا إلى أهل التخصص. ومن له ذوق في الشريعة واطلاع على كمالتها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد وما جئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق، ونولى عدل فوق عدلها ولا مصلحة فوق ما تضمنت ما تضمنته من المصالح، تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها، وأن من أحاط علما بمقاصدها ووضعها موضعها وحسن فهمه فيها لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة. من عرف السياسة الشرعية لم يحتج إلى سياسة وضعية. فإن السياسة نوعان، الذين يقولون لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، بالعكس السياسة عندنا باب عظيم من أبواب الشريعة، بل تستطيع أن تقول إن الشريعة كلها ترجع إلى السياسة موضوعا كالحدود والجنايات والإقرار والشهادات وإلزاما بالعبادات، فإن الحاكم يلزم الناس بالعبادات، الحاكم يأخذ على أيدي السفهاء، الحاكم ينقي الأسواق من البيوع المحرمة. إذا الدين كله سياسة، إما في الموضوع وإما في الحمل على الإتيان بالشريعة. ولهذا يا إخواني كان عندنا الحاكم، كان الحاكم عندنا ذا منصب رفيع ومسؤولية لابد منها، لازم لابد. نعم. فإن السياسة نوعان، سياسة ظالمة على خلاف الشريعة فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر، فهي من الشريعة علمها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. يبقى السياسة عندنا نوعان، سياسة جائرة ظالمة وسياسة عادلة. ما الفرق بين السياستين؟ سياسة تتمشى مع الشريعة وسياسة تخالف الشريعة. ولا تنسى في هذا الموضع قول سليمان نبيلة، والكتاب يقوم على هذا الأثر، تستطيع أن تكون من أقوى الأدلة الواضحة على هذا الأمر الذي يتكلم فيه، والفراسة والقرائن، فهو هذا الأمر. نعم. ولا تنسى في هذا الموضع قول سليمان نبي الله المرأتين اللتين ادعتا الولد فحكم به داود عليه السلام للكبرى، فقال سليمان ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فسمحت الكبرى بذلك، فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها. الكبرى قالت له لا إشكال اقطعه بيني وبينها، الصغرى قالت لا يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. فأي شيء أحسن من اعتبار هذه القرينة الظاهرة؟ فاستدل برضا الكبرى بذلك، وأنها قصدت الاسترواح إلى التأسي بمساواة الصغرى في فقد ولدها وبشفقة الصغرى عليه، لأنها لم تبالي بالولد فأكون أنا وهي بلا ولد. طب الصغرى قالت لا لا لا لا، لأنه أن يحيا ولدها ولو مع غيرها أولى من أن يذبح وأن يموت. وامتناعه من الرضا بذلك، وامتناعها من الرضا بذلك على أنها هي أمه، وأن الحامل لها على الامتناع من الدعوة ما قام بقلبها من الرحمة والشفقة التي وضعها الله في قلب الأم. فاتضحت وقويت هذه القرينة عنده حتى قدمها على إقرارها. خلي بالك هذا ملحظ غاية في العجب يا أخوان، يعني امرأة تقول هو لها وسليمان يقول هو لك، أليس الإقرار يا أخواني السيد الذين كما يقولون؟ إيه نعم، لكن الإقرار الخالي من المؤثرات، الإقرار الخالي من المؤثرات، إنما هذا إقرار لا يعمل به، قدم القرينة على الإقرار مع أن الإقرار كما يقولنا سيد الأدلة، نعم هو سيد الأدلة، لكن بشرط، لكن بشرط. فأنا يأتيني واحد ضابط خرج علي بعض البلطجية وأخذ المحمول أخذ الفلوس، وجاء الضابط قال أخذ منك شيء، وهو يرى في عيني الخوف، إن قلت أخذوا يبقى سأموت بعد ذلك، فقل لا ما أخذوا شيئا، فيقول الضابط أخرجوا ما معكم ثم يعطيني إياه، لأنه يعلم حملني على هذا الخوف. بعد أن يسألهم هذا المحمول منين جبته، هذا في أرقام من، هذا في كذا هذا في كذا، فإذا تبين أنهم كذبة في هذا فإنه يعطيني ذلك وإن أقررت أنه ليس لي، لأن قرينة الخوف قرينة قوية على أنه لا يعمل بإقراره. فهنا قدم هذا على إقراره، فإنه حكم به لها مع قولها هو ابنها، وهذا هو الحق. لا يأتي ويقول سليمان ظلم، كيف تقول هو ابنها ويحكم له لها به؟ فإن الإقرار إذا كان لعلة، اطلع علي الحاكم لم يلتفت إليه أبدا، ولذلك ألغينا إقرار المريض مرض الموت بمال لوارثه لانعقاد سبب التهمة، واعتمادا على قرينة الحال في قصده تخصيصه، بل ولم نعتمد أيضا ما يقول في طلاق امرأته إذا نزل به مرض المخوف لأنه متهم. لماذا طلقت امرأتك الآن حتى تحرمها من الميراث؟ امرأتك معك من 20 سنة، لكن لما جاء عند الموت قال أجعل التركة كلها للأولاد لأن المرأة قد تتزوج غيري، فقال أنت طالق، لأنه لن ينتفع بها، هو أصلا ميت نزل به مرض الموت، فقال أنت طالق حتى يبقي التركة كلها للإيه؟ للأولاد. فهل يعمل بطلاق هنا وتحرم المرأة من الميراث؟ لا تحرم المرأة من الميراث لأنه متهم. لماذا ما طلقتها إلى الآن؟ ولماذا ما أقررت بالمال لأحد ورثتك إلا الآن؟ يبقى إذن أنت متهم. ومن تراجم قضاة السنة والحديث على هذا الحديث ترجمة أبي عبد الرحمن النسائي في سننه رحمه الله رحمة واسعة، قال التوسعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله افعل كذا ليستبين به الحق، ثم ترجم عليه ترجمة أخرى أحسن من هذه فقال الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به. يا سلام، فهكذا يكون الفهم عن الله ورسوله، هكذا يكون الفهم عن الله ورسوله. ثم ترجم عليه ترجمة أخرى فقال نقض الحاكم ما حكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منه، إشارة إلى قصة سليمان وإيه وداود. فهذه 3 قواعد ورابعها وهي ما نحن فيه وهي الحكم بالقرائن وشواهد الحال، وخامسة وهي أنه لم يجعل الولد لهما كما يقوله أبو حنيفة. فهذه 5 سنن في هذا الحديث. طيب نقف عند شاهديه.